بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وبعد. فقبل أن نبدأ بمحور الدلائل المصدقة، نتحدث عن ما سماه في فصل الأسامي أو التسميات. القرآن العظيم يقول بعض المتعجبين جاء على خلاف عرف العربي فيما تسمي به كلامها، لأن هذا الكلام له خصوصية وكلام الله إن كان نزل بك بلغة العرب. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، انظر الآن المسافة الفرق. فجاء كانت العرب تسمي مجموعة قصائدها ديوانا، وتسمي الفصل منه قصيدة، تسمي البيت من القصيدة بيتا، يعني السطر دي السطرين بيتا، وتسمي آخره قافية. فجاء القرآن بإمعان المخالفة للشعر بتسمية منذ الابتداء الفارقة، فسمى جملته الشديوان قرآن وسجين الأسماء التي معه، وسمى فصوله صورا، وسمى جمله ضمن هذه الفصول آيات، وسمى آخرها فاصلة، سميت فاصلة. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستصيعون إنهم عن السميع لمعزولون. تسمية جملة القرآن بالقرآن ومع الكتاب والفرقان والذكر والوحي وغيرها من التسميات التي في معظمها صفات، أنها شيذلة أبو المعالي في كتابه البرهان إلى زهاء 55 اسما وصفة للكتاب. ولكن الأسماء أو الأسامي التي يمكن أن يقال فيها إنها أعلام الكتاب أربعة، وهي التي اختارها ابن عاصية، فقال يسمى القرآن أكثرها ورودا واستعمالا في الكتاب، ثم الفرقان، ثم الكتاب، ثم الذكر، وزاد بعضهم الوحي ضمن الآلة، إنما أنذركم بالوحي أي بهذا الكتاب. ونقف عند هذه التسميات لأنها مدخل للفهم. هذه تسمية لأن أسماء القرآن أسماء وأجناس، تلاحظ فيها الصفات الأول إنها منقولة، أسماء منقولة عن أصل، ففيها لمح الأصل كما يقول أهل العلم في باب العالم. ولذلك تعرف ال للمح الأصل، لأنه لو كانت كذا عالما محضا كما لما عرفت الأصل. نقول فيها قرآن فقط، أو نقول قرآن كما ذهب الشافعي وابن كثير في قراءتي، قل أسجل كثير وليس لها اشتقاق، وهذا ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله قبله ابن كثير عليه قراءته قرآن، ولم يقل إنه منقول عن الهمز، منقول عن المهمز. القرآن، الفرقان، الكتاب، الذكر، هذه الأسماء لا بد من انتباه إليها ابتداء لتوصيف التجليات لهذا الوحي المنزل. تلقاه رسول الله مقروءا متلوا، وكان افتتاحه بإقرأ، فسمي بها دي الفاتحة قرآنا، أنه تلقي هكذا ولم يتلقى في الألواح كما شأن التوراة، كما في التوراة وكتبنا له في الألواح وفي نسختها هدى قرآن، فإذا قرأناه بواسطة جبريل عليك فاتبع قرآن، استمع إليه، ثم إن علينا بيانه أي علينا أن تقرأه وتبينه. النبي تلقاه متلوا وأمر بتلاوته أي بقراءته، أتل ما أوحي إليك من الكتاب، وكان أولى مهام النبي تلاوة الوحي أي قراءته تلو نزوله، فيقول الله تبارك وتعالى هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، أول وظيفة رسول الله الأول قرأ عليه ليقرأه بالتو والتلو، فكان متلوا وكان قرآنا، أول تجليات القرآن اسموان. ولذلك قالوا القرآن جاء على صيغة المصدر غفران وشكران، وهو وصف للمبالغة، كما نقول نصف المصدر فلان عدل بمعنى عادل، لكن هنا قرآن بمعنى مقروء في على كل جمله مقروءة، كل حروفه مقروءة. وتلقاه النبي مرتلا عليه، ورتلناه ترتيلا حرفا حرفا وكلمة كلمة، وصفوا بأنه مقروء كله. ما تلقاه النبي بوحي المنام، بل بوحي كلام، وهذا جزم به معظم الأئمة المحقق. ما تلقاه النبي، لأن الوحي عنده أنواع، أنه وحي منام ووحي إلهام ووحي كلام. قال بوحي كلام، اقرأ باسم ربك الذي خلق، كله على جنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يتلقاه عن الملك بعد أن يأخذ صورة بشر، ينسلخ الملك من صورته ليصبح حتى يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الوحي، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم ينسلخ باطنا من بشريته ليتحد بعالم الملائكة فيسمع منهم، يسمع من الملائكة. إذ لا بد في التلقي من تناسب بين الملقي والمتلقي ضرورة، إذ الاختلاف يمنع الوصل. اختلاف لا يمكن تتلقى عن المختلف كلا، لا بد من التناسب. وهذا حققه القاضي عياض رحمه الله في الشفاء وفي غيره، بأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم مرة يرتقي ليلتقي، ومرة ينزل الوحي، ينزل جبريل في سؤال. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو شده علي، هذا لا يكون إلا والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة من الارتقاء. قرآن مقروء، وعليه يكون قرآن بمعنى على وزن فعلان كغفر، فالنون والألف زائدة فيها كما في عثمان. وكونه من قارن بمعنى ضم الشيء إلى الشيء، أو من القرينة حتى من ذهب إليه، وكل هذه فيها حكاها ابن عطية متدنية عن الوجه الأول، وبصيغة لم يلح فيها على بابي أنها ليست عنده بذاك. وأنا أقول حتى لو قلنا بأنه قارن بمعنى جمع، أو القرينة، لأنه كل آياته مقترنة أو صوره مقترنة، فيصير بمعنى قارأ بمعنى جمع في الصوت، لأن القراءة جمع في الصوت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى ذلك مجموعا، شقرنا أنه تلقى خمسا خمسا، فقارن قرآن أي المقترن آيه بآيه وفصوله بفصول صوره بصوره ضمن الكتاب. إذن قلنا بأن نونه أصلية أو نونه زائدة، أنه من قرأ، ثم إن قرآن في قرآن في قراءة من قرأ، إنما هي أصلها الهمز، ثم استعملت فيها لغة التخفيف بالنقل، وهذا واضح أيضا. قال سيدنا الشاطبي رحمه الله: ونقل قرآن والقرآن دواؤنا، يسير بالدال إلى ابن كثير وبظاهر النظم إلى أنه شفاء ودواء، نقل قرآن، فيجعله أنه عنده من باب المهموز الذي نقلت همزته، هذا معروف عند النقل في الوسط الكريم. ولذلك سيدنا حمزة حين يقف على قرآن هو يهمز، لكن إذا وقف عليه غير الهمزة على قاعدة في تغيير الهمز في حال الوقف فيجعله قرآن. لو وقف حمزة على إن هذا القرآن لوصل القرآن يهدي للتي هي، ثم إن تسميته بالكتاب تجيء للتجلية لتأكيد هذا الوصف الذي هو معنى الجمع، ولكن للإشارة إلى شيء آخر وهو جمعه في نظام، على لغة على القول بأنه من قرن، قرآن من قرن، قرن شيء جمع، لكن جمع على نظام ونسق، هو هذا الترتيب الذي رتبت به الآية ضمن صورها، والصور ضمن المصحف، الصور ضمن الفصول أي صور، الآية ضمن الفصول وهو توقيفي بإجماع الصحيح، والصور ضمن المصحف وهو أغلبي أغلبيه توقيفي، يعني كان محفوظ ومعروف، وبعضه بعضه باجتهاد يلحق بالتوقيف، لأن فيه اجتهاد إجماعي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالسبع التوال، والحديث تعوت إلى ابن أسقع وأعطيته السبع التوال مكان التوراة، والمئين مكان الإنجيل، والمتان مكان الزبور، وفضلت بالمفصل، والحوامل التي نزلت نسقا ورتبت نسقا. إذن وكان صلى الله عليه وسلم يقول بني إسرائيل ومريم وطه والأنبياء هؤلاء تلادي من تلادي، وما كان ينام حتى يقرأ النتباع، وهن في المصحف هكذا مرتب. ولسيدنا ابن الزبير الغرناطي كتاب سماه البرهان في التنبيه على توقيف الآية والصور في القرآن، على أنها كلها توقيفية، وهذا رجحه، والكتاب مطبوع الحمد لله ومتداول عند أهل العلم. كتاب ونبيكم، والكتب جمع، والكتب قول جمع على نظامي، كتب جمع ولكن على نظام، ولا يشترط فيه ورق ولا إهمال قلم، على الصحيح، خلاف اللي من قال القرآن سمي كتابا في أوائل ما نزل ولم يكن قد كتب بعد، وفي الإشارة إلى أنه ينبغي أن يكتب، وهذا أيضا أشار إليه بعض العلم، لا نحتاج إلى هذا، لكن تخصيصه بأنه يكون ورق الكتاب ليس من أصل اللغة، وإنما مسألة اصطلاحية. فالكتاب بمعنى المسطور المكتوب في الورق، هذا تقييدا قد يخص بعض المواطن وبعض الدلالات، أما الأصل فالكتاب يرادف القرآن بمعنى المجموع على نسق. وقيل كتاب فعال بمعنى فاعل لا بمعنى مفعول، وإن كان الأصل في فعال مفعول، رباط الخيل مربوط الخيل، ولكن قد يجيء على معنى فاعل أي الجامع، وعليه يكون جامعا للآي في الصور وللصور في المصحف، وجامع للمعاني والأحكام والمثاني والمتقابلات ولعلوم الغيب، يعني جمع على مستوى المضامين لا على مستوى الموازين، موازين يعني النظم. كتاب، ولذلك قال أهل العلم مشتق من الكتيبة، أو ومنه الكتيبة التي هي فرقة الجيش على نسق، المجموعة على نسق، كتيبة فيها ميمنة ميسرة صدر أجنحة ذيول مرتبة حتى في حركتها حتى في وظائفها، وهكذا ملحوظ في معنى الكتاب هذا الجمع على نسق. ولذلك كان هذا من جوانب إعجاز القرآن التي ينبغي أن تلاحظ من قبل المفسر ليقف عندها ويستكنها بعض أسرارها من ذلك من هذه الجهة. أما الفرقان فهو تجل آخر مجمع، يعني جملة من وقفت عليهم يقول فرقان بمعنى الفارق، وأي مانع من أن يكون فرقان بمعنى المفرق، لأنه نزل منجما وقرآنا فرقناه. وجاءت هذه الآية تقرأوا على الناس على مكت ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا زيد كل إذا يتلى عليهم في هذه في سورة الإسراء، في سورة الإسراء. أما في سورة الفرقان ففيها وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك، أي لم ننزل جملة واحدة بل مفرقا لنثبت به فؤادك زي ورتلناه ترتيلا وفرقناه الترتيل، وهو القراءة على رتل أو رتل وهو على نسق كما الأسنان، قالوا في فلان رتل أسنان، معنى أسنانه على نسق منهم فلج أو فتحات متقاربة متناظرة متناسبة، رتلناه ترتيلا، هذا يسمى بترتيل النزول. كيف رتل في النزول؟ نزل على مهلة شيئا فشيئا، كما الماء لسقي الأرواح، لأنه لو نزل جملة واحدة لما تربت به الأمة ولما سبق الأحداث سبقا لا ينسجم ويجعل الكل يفكر ما معنى هذه الآية؟ نزل آية بدر قبل بدر، وآية أحد قبل حصولها، وآية قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مقت أي مال وترسل، حتى يدخل الزمن في علاج الأدواء التي هي مقيمة بين جوانحهم وفي قلوبهم، ورفع الوهم المتراكم في ظلمات الحنايا شيئا فشيئا. هذا التدرج في النزول لحكمة التربية والترقية والتزكية. لذلك لاحظوا اتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب، تلقى الكتاب والحكمة، الفهم فيه وتنزيله منازله وفق أسبابه ووقائعه. القرآن كله نزل على أسباب، فتفوج الفرق، هناك سبب خاص وهو الذي في الاصطلاح يقال فيه أسباب النزول، وسبب عام وهو الحاجة داعية. لا يمكن أن ينزل القرآن على غير حاجة، غير داعي. تعالى ربنا أن يكون ينزله عبثا. فالقرآن بهذه الاعتبار لأنه يقال فيه نزل ابتداء، نزل باعتبار الأسباب الخاصة. فرقان نزل مفرقا، وفي رواية ترتيبه وفق النزول ثلاثة كلها تنتسب أو تصل سندا إلى ابن عباس رضي الله عنه. ترتيبه جابر بن زيد التابعي وهذا عن ابن عباس أيضا، وترتيب عطاء الخراساني، وترتيب مجاهد، هذه الأولى من الترتيب. والذي عليه جرى عليه علماء التفسير عندنا هو أخذهم بترتيب جابر بن زيد من أجلة التابعين على ابن عباس، وهو الذي نظمه الإمام الجعبري برهان الدين في نظمه المسمى بتقريب المأمول في ترتيب النزول، وصدره بقوله اقرأ نون مزمل مدثر والحمد كورة الأعلى على بمكة ست مع ثمانون اعتلت نزلت على وفق النزول أو رتبت على وفق النزول مرتلة بداية، وبصيبة عشرون ثم ثمان الطولة. حفظوا هذه القصيدة لما عندكم إن شاء الله، لكن في ربما طبعت وحدها مستقلة ومعها بعض التحقيقات، لو وجدتموها إن شاء الله، وجدتوها إن شاء الله نسخوها وتكون في شي مناسبة حتى تحفظ إن شاء الله. ترتيب جابر بن زيد، جابر بن زيد وليس الجابري، ترتيب جابر بن زيد خيار التابعين ما عندكم، هذو أهل الرواية رونا. إذن قرآنا فرقناه سمي فرقانا لذلك، وقرأناه إذا قرأناه فسمي قرآنا. كتاب أنزلناه مبارك فسمي كتابا. ويلاحظ في الكتاب نسقية الترتيب في التلاوة، وفي الفرقان نسقية الترتيب في النزول وفق الوقائع. وقول الله تبارك وتعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك، ملاحظ أن من أجل ما تؤخذ منه بركة الفهم هو هذا النسق الكتابي، نسق الكتاب، رد بالك. فإظهار يعني إظهار القرآن هنا بعنوان الكتاب في مقام الوصف بالبركة إشارة أو تنبيه إلى هذه الخاصية. ثم هو ذكر، والذكر أما أنه مذكر يجي وظيفته، هذا ذكر مبارك أنزلناه دي وظيفته، ذكر إنما أنت مذكر، ذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فالذكر هكذا فعل بمعنى مفعل أي مذكر. وقيل الذكر من معاني العلم كما يقول الشعر من الإشعار بمعنى أصل الإدراك، فهو عنوان علم الجاهلية وعنوان العلم الرسالي ذكر، ولأنه فعلا فيه مذكرات، قصص، أنباء، زواجر، مواعظ، حقائق، بينات، مذكرة، باش مذكرة بما ينبغي ألا ينسى. لأن في نسيانه على كل شيء. نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا أي هلكا. بما نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا. وقيل الذكر الشرف، وإنه لذكر لك ولقومك. وسمي القرآن ذكرا لأن به يحصل الشرف، شرف حامله، شرف داعيه، شرف معلمه، شرف الباحث عن معانيه من أهل التفسير شرفوا بها. إن الله ليرفع بهذا القرآن أقواما كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا في الرفع شريف، لأنه كلامه المرفع وجاء فيه شفيع مشفع سيد ابن بري رحمه الله. إذن في كل اسم من هذه الأسامي الأربعة تنبيه على صورة وتجلي من تجليات القرآن. القرآن تجلي التلقي، الكتاب تجلي الوضع، والفرقان تجلي التنزل لملاحظة الحاجة، والذكر تجلي الوظيفة الرسالية من إنزال الكتاب. إذن ما أدق هذه الأسامي الكتابية، في أسرار القرآن استحضار المفسر لها كمداخل لفهم القرآن في جملته، وتنزيل الفصول من هذه الجملة صورا هو غاية في نبهات المفسر ودقة ملاحظة وملاحظات. ثم في تسمية فصوله بالصور، جمع صورة، إشارة إلى معاني ثلاث دون ندخل بكم في التفاصيل. هل هي من الصور؟ لأن قريش لا تهمز، يهمز التميم ومن قرون لا تهمز. ثم الاتفاق على قراءتها في صورة، صورة أنزلناها ولا واحد حتى في الشات قرأ صورة أنزلناها، يدل على أن هذه الكلمة الواو فيها أصلية وجمعها صور، كغرف غرفة صورة، غرفة صورة، غرف صور، فالواو عين الكلمة. وهي معاني ترجع إلى ثلاث معاني أعتقد: المنزل الرفيعة، والسور سور البناء أو سور المدينة المحيط، والعلو والارتفاع، ثلاث معاني. إذ تصوروا المحراب، قيل صعدوا من سوره، وقيل تصور كلمة الارتقاء، ما دخلوا من الباب، هذا صعدوا من جهة من الخلف، تصوروا صعدوا. ففي التصور أو السور معنى الصعود الارتفاع، والسورة المنزلة الرفيعة، يقول النابغة يمدح ابن المنذر يقول: ألم ترى أن الله أعطاك سورة، هكذا في تحقيق في ديوانه، سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب. ومنها المستدل بينين ابن عطية رحمه الله في معنى المنزل الرفيع. وبالطبع هذا كلام من؟ كلام الله، وشأنه الرفع، وصوره منه، فكل صورة هي منزلة من منازلها الرفيعة، برج من بروجه العالية، العالية بموضوعها بنظمها ببيانها بأسرارها. في العلو إذ الملاحظ في معنى الصورة، فعنوان كلمة صورة عنوان ترجمة لفصل من فصول الكتاب، طال أو توسط أو قصر، يشير إلى هذه الواحد. وهي صور لأنها منضمة على جملة من آي، كما صور المدينة محيط ودائر بمنازلها، صور المدن القديمة وغيرها. صور والسوار دملج يحيط بمعصم أو بالساعد، شاورة من فضة، وفي الصورة أيضا معنى التقاء طرفين كما سيجون إن شاء الله مما نشتغل به في تقريب الصور إن شاء الله، وهو التقاء مطالعها بمقاطعها، لأن في الصور وكما في السوار التقاء الطرفين. وهذا من خصائص الكتاب المعجزة، والتي يسموها علماء البلاغة رد العجاز على السطور. ولكن فين كاين هو أصلا فيه في أسلوب عربي، ولكن كيف وظفه القرآن؟ يسمى من مبتكرات الكتاب في التوظيف. لم يخرج على نسق اللغة، ولكن ابتكر منها ما يجاري عبقريتها في أسمى مراتبها. اللغة تسمح به وتفتح الباب إليه، ولكن أهل الفصاحة لا يملك أن ينكروه ولا أن يدركوه إدراك إحاطة. هذا لو عندك التسليم الذي سنراه في دلائل الإعجاز من الفصحاء لآي الكتاب، كيف سلموا لهذا الإعجاز؟ كل سورة من سور الكتاب، وهي في التعريف المعروف طائفة من آي ترجمت توقيفا، معنى عنده واحد في العنوان توقيف. سورة يوسف، مريم، كهف مترجمة، وهذه ترجمة لأن معظمها كان على لسان رسول الله وصحبه، لم يكن جميعها. لم يصحهم قرأوا سورة البقرة فإن أخذ أهلكم بالزهراوين إلى آية الفجر. وفي التلقيب الذي سيجيئنا إن شاء الله في تقسيم القرآن حسب الألقاب، الميادين والمقاصير والبساتين والديابيج والرياض، ألقاب مجموعة من صور القرآن، نجينا أن بعض صور القرآن لا أكثر من اسم، ولمجموعة من صور اسم واحد ولقب تندرج تحته. الآية الجملة ضمن السورة، جملة ضمن الفصل، سميت بآية ولم تسمى جملا ولم تسمى بيتان، لأن هذا اسم إيجابي. الآية إشارة إلى شيئين باختصار، آية علامة اقتصر على هذا، مثل الراية الجماعة ضعف من حيث دقة في الاشتقاق، آية على العلامة. قال آيتك ألا تكلم الناس، قال بجعل لي آية على أن وعدك الصدق سينفذ سيتحقق سيدنا زكريا، بجعل لي آية. قال آيتك على أنني استجبت لك وأن زوجك حامل ألا تكلم الناس 3 ليال. تريد أن تتكلم فلا تستطيع، ماشي اللي تتكلم، ألا تكلم الناس هذه آيتك. فخشي أن يكون هذا خرصا أصاب لسانه، فقال له الله سويا، أيوة أنت سليم إن شاء الله معافى، هذا يسمى بالاحتراس. قال يا نار كوني بردا، ثم قال سلاما حتى لا يموت بالبرد، وسلاما احتراس. لا تكلم الناس 3 والآية أخرى لا تكلم الناس إلا رمزا، رمزا إشارة وحي. ولكن اذكر ربك، فكان إذا سبح انطلق على الشارع، إذا أراد أن يكلم توقف، فأدرك أن آية القدرة سارية في زوجه لتحمل بإذن الله بعد اليأس المطلق واليبس والعتي تحقيقا لسنة الخلق من الله جل في علاه. قال كذلك الله يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء، فعل لما يريد. في تسمية الجملة آية علامة، علامة على شيئين، فضل وفصل. فالفضل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، آية علامة على صدق من تنزلت إليه، وبيان كونه نبيا وله رتبة النبوة، والنبوة كالرتوة يعني نبى ينبو إذا علا شرفا، فضل علامة فضل. أو فصل، لأن كل واحدة منها تدل على انتهاء جملتها بالإيقاع الفاصلي الذي هو نمط من أنماط القرآن المبتكرة وأسلوب من أساليبه المعجزة، وينتزع منه أهل الدقة في نظر البيان معاني وظلال ودلالات لا حد لها. الإيقاع الفاصلي في فصول الكتاب، لماذا هنا ممدود وهنا محدود؟ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. كل أمر مستقر. ولماذا في الآية الأخرى؟ والذاريات ذروا فالحاملات وقرا. وما في سورة الفاتحة؟ عالم الرحمن الرحيم. كان أصلح هو العرب. العرب كانت إذا طربت، وهذا شعور يعتري الوجدان في أحوال معينة، مدت، وإذا قلقت حدت. أنفاس الممتدة والأنفاس المنحصرة، إيقاعاته الفاصلية تعطي لونا من ألوان الدلالة، فضاء دلالي معين كما يقول العلمي بتصوير الفني في الكتاب، تضفي ألوانا من الأجواء على الصورة فتشيع فيها أنفاسا تتناسب مع المعاني والموضوعات. إن شاء الله تجدونه مضطردا بما يحار الفكر فيه. آية فضل تصدق النبي في مدعاه صلى الله عليه وآله، وحشى من أن يدعي يقول أنا رسول الله وهذا كتابه. يقول الله فيه ولو تقول علينا بعض الأقاويل، زد شوية، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. شفت اللغة كديرة. فما منكم من أحد عنه حال، ولا أحد يستطيع أن ينصره. بلغ ما أنزل إليك من ربك. ما يكون لي، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. الله عليه وعلى آله. وآية هذه الصيغة يعني اشتقاقان عند بعضهم يطيب صغار وقد اجملها. قال الشيبوي يرى انها آية على وزن فاعلة. ماذا حصل لها؟ حصل لها اعلان بالابدال، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت الفا فصارت آية. وقيل ان اصل الياء الاولى واو آوية، وهذا الذي ترجم عليها صاحب القاموس وغيره في مواردها انها واوية الفاء العين. آوية آية فحصل فيها إبدال ثم قلب. وقيل إنها في في في في مذهب الكسائي آية أي فاعلة، وعندهم اجتماع من جنس واحد وقد تحرك تسكن الأولى لتدغى فصارت آية على وزن دابة، والشد في الياء فيه من استثقال ما تنفر منه الأذن العربية فخفف اعتباطا، يعني من أجل التخفيف، تخفيف لأجل التخفيف يسمونه اعتباط. وقد يقول هذا لعلة التخفيف يسمونه اعتباط، معناه لمجيب صرفي، مجيب تخفيف بسيط. آية حذف هذاك، حذفت الآية واحد الياء من الياء. وفي أصل اشتقاقها مباحث اقتصر منها على اثنين. من يكون اشتقاقها من أي الجامدة؟ تعرفوا في الاشتقاق الجوامد سابقة على المشتقات، لأنها مشتقة من أي الاستفهامية، تكون هذه أي التي نستفهم بها أي يستفهم بها لبيان أي من أي. تقول أنا واحد اشتريت الكتاب، تقول له أي كتاب اشتريت؟ إذن فتستعمل في مقام التمييز، وهي الآية تجيء للتمييز، فهي مفصولة متميزة عن لاحقتها، ولاحقتها متوزعة عن سابقتها، وهي أيضا متميزة بمعانيها عن معاني تاليتها، فيها زيادة إضافة معنى. فالحمد لله رب العالمين متميزة بمعانيها بنظمها متميزة بفاصلتها مشتركة. في الآية تميز أي من أي، وتميز أيضا النبي من الدعي. من يأتي بمثل هذا الكتاب وقد تحدهم القرآن به؟ تميز أي من أي. وقيل إنها من تأي، والتأي في اللغة هو التفكر، ولا لو درج عليه هذه للتساؤل. إنسان متى يفكر؟ حين يتساءل عن أي في مقام التمييز. لذلك يقول الإنسان إنما يتدبر حين يتساءل، وإنما يتساءل ولو مع نفسه حين يقف أمام ظواهر تحتاج إلى تمييز وبيان وتفصيل. فكل آية تستوقفك لتتأيى، لا تستوقفك. ولذلك الله لم يسمي آيات المنزلة فقط باسم آية، بل سمى الآيات المرسلة. يعني إذن الكتاب المتلو هو، والكتاب المزلو هو، زلاء الكتاب المنظور والكتاب المسطور. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي آيات من الخلق المسوى، خلق فسوى، وآيات من الكتاب، بل هو آيات بينات. وذلك أن مع كل خلق تسوية، خلق فسوى، ومع كل أمر من أمر الله تسوية تناسبه. سمع القرآن التمام، وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلمة. معنى تمت، حازت، بلغت التمام في الجهتين، صدقا في المضامين وعدلا في النظم والموازين. فلا تنتقد صدقيتها، شي خبر، شي وعدك أبدا، شو أخبر القرآن به ويجيء الزمل بين خلافه أبدا، صدقا، تطابق مع الحق. وكيف لا تكون الله تعالى يقول بالحق أنزلناه وبالحق نزل، ويقول قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. ومش السر هنا هو الصوت الخفي فقط، بل أسرار الوجود أيضا مما تحتمله الكلمة. وعدلا فلا خلل فيه، يجيء الخلل من جهة. وقد يكون معنى عدل أي النسق الغاية في البداعة والنظم، فلا خلل في موازينه يعني أحكامه، ولا في نظمه بيانه، لا يجيء أدابة. ومن ثم يقول الله لا مبدل، يعني لكان على هذا المستوى من الكمال ظاهرا وباطنا، مضامين ونسقا، معاني وأوانية بين قوسين، هل يوجد بديل عنه بديل منه؟ أبدا، لا مبدل لكلماته، لا يجيئها التغيير منها. وإن القرآن لا يختلف في نفسه، وإن اختلف الناس فيه بحسب تغيرته، ما هو في نفسه الكمال. قد تنكر العين ضوء الشمس من رماد تقى الشمسية، وينكر الفم طعم الماء من ساق، ومن يكد فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالا. قالها المتنبي في الذين غروا بدمه من المتشاعرين، وينزلوا هذه القمة البيانية اللي كانت في شعر المتنبي في زمانه، فقال بشيء من الشعر أسكت به هؤلاء المتشاعر، قال أرى المتشاعرين غروا بذمي، ومن دا يحمل الداء العضالة، ومن يكد فمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلال. فاصلة في خشب رأس الآية، فاصلة، وفعلا هي محل فصل. ويقول أهل العلم وآخر الفاصلة روي خاص، قد يكون محلا لمعاني ضمنته جمعا وإفرادا. فحين تجد الروية الفاصلة واحد مضطرج، وأحيانا متنوع، وأحيانا كما قلت ممدود، وأحيانا مقصور، وأحيانا ليني وسطي، وأحيانا فيه تنوع إلا واحد استثناء تجده في الوسط، سورة الأتى سلام واحدة مثلا، تجد ألوانا من الفواصل توقفك على أن لهذه الفواصل أسرار. ولذلك كان الأصل في الوقف أن يوقف على الآية، وهكذا الذي كان بدأ النبي صلى الله عليه وسلم حتى حفظ الناس الآية وضبطها ثم وصل، فنقل الصحابة عنه هذا وهذا. الوقف مراعاة لرؤوس الآية والوصل مراعاة للمعاني. وأخذ بهذا القراء فنافع ومن معه أخذ بالوقف على المعاني، فكان يتحرى الوقف على التمام. وابن كثير رؤوس الآية. وقال الإمام الدين رحمه الله في المنبه: ووقف النبي في القرآن على رؤوس البيل البياني. وقلت أنا بعد ووصلها للتم بعدما بوينت، وصلها بعد لتمامها حينما بوينت صلى الله عليه وعلى آله. فتجد مثلا في فاتحة الكتاب 7 آيات اختلاف في البسمة التي وفي الثانية، ولكن نجد فيها 4 وقفات تمام إذا جاءنا البسملة، بدون البسملة 3 وقفات. وهذا الذي نقف في مصاحفنا احنا على التمام، هو من جهب الكبار أيضا. قال اسمه ابن الجعبية رحمه الله: وشداته 14 الوقف كامل ببدء الرحيم الدين والتلوي وازدادي. 4 وقفات: الرحيم الله رحيم، والدين لا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والتلو إياك نعبد وإياك نستعين، وازدادي اهدنا الصراط المستقيم إلى نهاية الدعاء. وأم الكتاب الكل 7 يعدها، ولكن عليهم أولا يسقط المثري ويعتاض بسم الله والمستقيم قل لكل وما عد الذين على ذكري. وسيجون إن شاء الله ما يتعلق بعلمي عد الآية. وأقف معكم إن شاء الله وقفة قصيرة في حكمة من التصوير. لماذا صور القرآن بهذه الصور التي نجد منها طوالا ومئين ما قرب المئة أو تجاوزها بقليل، والمتاني وهي ما جاءت تلوها في المقام الثاني، والمفصل وهما كثرت فصوله أي الفصل فيه بسم الله الرحمن الرحيم، وفيه أيضا طوال أو طوال وأواسط وقصار الاختلاف في بدئه. حكمة التصوير باختصار أمور 3 ترجع لمعنيه: التشويق والترقي والاستدراج والتأني تربوية، مسلك تربوي ومنهجي. وربما يقول ثالث وهو الإمعان في تحدي. القرآن تحدى المخالفين الذين يشكون في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بالإتيان في النهاية بصورة من مثله. ونادينا إن شاء الله في باب الدلائل تبين هذه المعاني، بدءا من تحدي بكله، ثم بعشر صور من، ثم بصورة مثله، ثم بصورة من مثله عندما رأى أن مراتب التحدي 4. حكمة التصوير أولا بيان أن كل صورة من صور الكتاب نمط مستقل موضوعا من حيث الموضوع. في الصورة المترجمة مثلا بيوسف تترجم عن قصته، وصورة التوبة أو براءة تترجم عن أحوال المنافقين وما يتعلق بذلك، وصورة مريم عن قصتها وما إليها من حوار مع الذين يتوهمون النبوءة في عيسى. كل صورة نمط مستقل فيه التنويع، تنويع في الموضوعات، فيه تشويق وتنشيط للذهن ليتابع قصة يوسف، تبتدئ برؤية وتنتهي بتحقيق الرؤية عبر سلسلة من ابتلاءات محنته بإخوته إلى إلقائه في خادم في قصر العزيز، إلى السجن بتهمة مفترى، إلى أن خرج إلى كرسي الإمرة بتقدير الله المريد جل في علاه، والعود على الأدراج ليصير الذين كانوا يتألمون الآن يتوسلون. بضاعة مزجاة وجئنا ببضاعة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. صور إلى صور، آية صور، نمط مستقل لا يشبهها صورة. وصورة براءة في الحديث عن يعني أهل النفاق وأحوالهم ومستوياتهم وكيف يجب أن يحاوروا حينا وأن يهددوا حينا وأن يدانوا ثالثا وكيف كيف كشف القرآن عن عوراتهم وفضحها بألوان راقية من النقد النفسي والعلمي والبياني والزجري. سورة مريم طاهرة، سورة آل عمران الأسرة الفاضلة، سورة قصة البقرة المتحدثة عن الغيب والإحياء المعجز، ضربوه ببعضها وصدرت بالغيب في هدى المتقين الذين هم بالغيب، وقصة البقرة قصة غيب، وفي قصة الإحياء تكررت من سؤال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى إلى قول أنا أحيي وأميت، إلى قول أن ترى الذين خرجوا من ديارهم حذرا فموتوا ثم أحياهم، صور من إحياء الغيب، لأن بني إسرائيل ينكرون غيب الآخرة، ومن هنا علتهم وفسادهم وماديتهم وإلى اليوم. ولو كانوا يستشعرون الحساب ولو لحظة لغيروا مسالك علتهم المادية. سورة البقرة تعالج المادية في نفوس من إسرائيل، العجل الذهبي، ولذلك لا يطيقها البطلة. فسرناهم بأهل الباصل المبطلون والسحرة ومن الفلفة يطيقون لا سمعها ولا تدبرها والوقوف على موازينها ومضامينها. التصوير أيضا من حكمته قلنا التدرج في التعليم بالمتعلم. انظر مثلا لو قلت لك موعدنا مكان الفلاني وبينك وبينه مسافة على طول الطريق، بينه موارد للنزول للاستراحة، تقف هنا ثم عنده بعد طول، ووضعت لك بدأت بالمسافة القريبة ثم المتوسطة ثم البعيدة، يكون في نزولك هذه الموارد وهذه المنازل ترويح عليك وتنشيط لقطع المسافة. تقول بدأ الصغير بقصار المفصل من الضحى حتى إذا ثم صعدت به إلى أواسط المفصل من سورة النبأ، طواله إلى النبأ، أوسطه ضحى النبأ، ثم كذا للختم مشعرة بالختم. سورة الختم إيش فيه؟ من الجنة والناس، جمع الخلق كلهم تماك تعوذا من شر الوسواس الخفية. كيف بديت القرآن؟ بتعوذ، شعار تختمه بتعوذ، دثار وفيه أسرار. الختم فيه تعوذ بالنص، هذاك تعوذ بالسنة، هو تبع القرآن أمرا، وهذا تعوذ بالنص الأتقن. فأنت إن شاء الله بين تحصينين تنشيط المتعلم كل الآن الله جي. لذلك عندنا سورة المفصل، من المفصل إلى الختم كم من سورة؟ إذا افترضنا أن البدء هو سورة القتال كم؟ 68 سورة. لذلك قيل ما كتاب سبعه أكثر من نصفه، سبعه هذا المفصل سبع القرآن، ولكن أكثر من نصفه باعتبار السور 68 إلى 48 في البقية، إذن سبعه أكثر من نصفه أي باعتبار السور. وصح في المفصل من القتال منجلي، صح صاد 60 والحاء 8 بحساب الجمل، صح فافدت بالظاهر أن هذا الصحيح عنده، وافدت بحساب الجمل أنها 68. وصح في المفصل من القتال منجلي، وصور القرآن قيد إلى الأمان، القاف 100 وليا 10 والدال 4 114 صورة، قيد القرآن قيد، صوره قيد تقيدك، ولكن قيد إلى الأمان، قيد يقيدك إلى الأمان كما الإيمان. ما صلى الله عليه وسلم الإيمان قيد الفتك، صحيح صلى الله عليه وسلم الإيمان قيد الفتك، يعني الإيمان في صدر المؤمن يقيده على أن يفتك ويظلم ويغتال ويعنف ويتجاوز الحدود، على خلاف ما يشاع من المؤمنين أهل عنف وأنهم فتاكون، أبدا أهل الإيمان أهل الضباط يخافون ربهم ما يعتدون على الحرمات، أبدا، بل غيرهم الذي يعتدي على حرماته هو الذي يستفزه. الإيمان قيد، قيد الفتك لا يجعل صاحبه يفتك وينسى ربه. وهو يود المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وهي دفن جاهلي، دفن جاهلي، ويوضع له محكمة يوم القيامة، من قتل هذه البريئة؟ كيف لو كانت مؤمنة زكية؟ لأن الله هو الذي نفخ في هذه الروح. وإذا الموؤودة ما تم، اقرأ دفن الجاهلية سئلت بأي ذنب قتل، لأن الإسلام ما كان فيه وقت. ودخلت امرأة النار في هرة، حيوان يعني ليس منتجا، ومع ذلك زهقت الروح. وغفر الله لبغي في كلب سقط بخفها، حياة كلب توا حيوان يعني، وخصوصا هذا كلب ضال شارد كما في الحديث، ما تنتفع به ولا تنتفع. ومع ذلك انظر إلى مسألة الرحمة هنا والقسوة هنا، والمسألة تتعلق بتزكية القلوب. إذن من حكمة التصوير والتحدي المعترض، قل يا سيدي أنت الآن فشلت في معارضة سورة البقرة، فجرب في سورة الضحى والفيل. إيمان زين، انظر افتح جرب معارضتك تجمل بالكتاب. ثم أيضا تنشيط على مستوى تنويع في الموضوعات بحسب أنماطها ومحاورها وأقطابها المجلية لمعانيها، من صورة تترجم عن قصة إلى صورة تترجم عن معاني إلى صورة تترجم عن حدث فتح، إن فتحنا لك صلح الحديبية، ملابساته، دواعي التداعياته إلى ولا. ويرحم الله البصيري يقول صور منه أشبهت صورا منا ومثل النظائر النظرا. غفر الله لنا ولكم ورحمنا ورحمكم، فتح صدورنا وانشرحها لفهم الكتاب، وقربنا إليه بغاية الأسباب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك، الحمد لله رب العالمين.